قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس. وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قوس. هذا باتفاق، ليس في المأمومة ولا في الجائفة قوس. وكذلك كل كسر ليس من مفصل ولا يتأتى الاحتراز ولا يمكن المساواة فلا قصاص. انسان كسر ساق انسان، كسر فخدة، كسر جندة، لا نقول جيبوا نكسر. من الذي يحدد كسر مثل الكسر؟ ما يمكن. ولكن من عند المفصل، من الكتف، من الكوع، ممكن بالمفصل تحدد السكين وانفصل هذا عن ذاك. لكن في اثناء العظم ما لا يمكن الاحتراز فيه ولا يؤمن فيه الحيف فلا قصاص. تعرفين قصة تاجر البندقية؟ ها؟ عارفينها ولا نسيتوها؟ نعم. قال: وما يصل للدماغ اذا خرق العظم